يبقى اكيد اكيد. وانا بقول لكل الناس، لكل الدنيا، صباح الخير، صباح العافية من غطا ابويا. والله من غطا ابويا بحييكم، وقول صباح الفل.